الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله بلوان بارم ربك سبحانه وتعالى غريفون قل شنيف راون كانوا نبي كين عليه الصلاة والسلام ناري صفناكي كرين نيف وبلوان واك شكورة كأنه نقولشي نبولشي نجي نوتكن نعفيا نوتكن درس متدين كجرة درس فقهية أرثان إن شاء الله تعالى كتاب الحج كان كجر كتاب كن مقاسا الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة بوتي برسيتي كدبر سي صالح بن عبد العزيز على الشيخ ربي ندر بلشنا إن شاء الله كتاب الحج كجر في مقدمات الحج كجر مقدمات الحج باللابة هجا أو درسيسة درسيسة هجا كجر مقدمات الحج درسيسة فاندي بيان استهلال يدين بالله بايسا المسألة الأولى مسألة درسة في تعريف الحج في تعريف الحج درسيسا كرقرباسا ما نهي جماني في تعريف الحج وبسيسا هي جماني هي جان مال يدين ما نهبسيسا هي جان ويا غرفان كي عربوا أفان عربوا الحج في اللغة هي جنتو غر أفان عربوا القصد نيو فينو مرتين حججتو فلان اليوم يج أرث إبل نيو في الدي يعني خرجتو من غرسيني إلى برة حاجا لفلانة أنا غرسيني في برة تجيما أموتو حججتو في ذلك فلانا ابلني في الديف كسبي اذا فالحج لغه القصد نيوفن طيب وفي الشرع غر افاندينيا غر شريعه لي ملاتين شريعه الهات التعبد لله واقع عباده الجاتي التعبد لله واقع عباده الجاتي باداء المناسك عبادك إذا سته في مكان مخصوص بأداء المناسك وقبود بأداء المناسك عبادة مناسك في مكان مخصوص برما لمو في وقت مخصوص وقما لمو على ما جاء في سنة رسول الله عليه وسلم سنة أكنبي رأودي سنناري صفنا كتجيم ما نهي جانكر شريع سنة عبادة واقع مناساتيا بأداء المناسك كاتن حج مناسيتو في مكان مخصوص برسولن برمالومن والبابيكو في وقت مخصوص تابو سولن تابو شيا تابيكنو على ما جاء في سنة رسول الله عليه وسلم أكنبي رؤدي سن أنا عرصفنا كي نتجيهم إشي سن ما نحجاتي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك